الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة باب التوكيل يعني في المعاملات، عن عروة بن أبي الجعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاه أو أضحية، فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الشافعي وأخرجه البخاري في صحيحه في علامات النبوة في الإسلام، والترمذي وأبو داود، وقال في الفتح قال ابن حجر في الباب عن حكيم بن حزام عند أبي داود، فالحديث في جملته صحيح. قال الشافعي وقد روي هذا الحديث عن سفيان عن شبيب بن غرقدة فوصله، وذلك أن هنا قال عن سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون عن عروة، والموصول عن سفيان عن شبيب عن عروة، فربما لقيه فسمعه. عروة ابن الجعد البارقي نزل الكوفة، وبارق جبل نزله بعض الأزد. قال البغوي وفي الحديث دليل على جواز التوكيل في المعاملات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له بيشة أو أضحية، إذن وكله النبي صلى الله عليه وسلم في الشراء، فذل ذلك على جواز التوكيل في المعاملات وفي كل ما تجري فيه النيابة، فقد وكل عمر وابن عمر في الصرف، في الصرف يعني في صرف الدراهم بالدنانير، وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير، أن يزكي عن أهله الصغير والكبير، علقه البخاري في صحيحه. القهرمان الخازن القائم بالأمر وهو الوكيل، واللفظة فارسية. قال الإمام اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث وفي بيع عروة الشاه من غير إذن له في البيع، التوكيل كان في الشراء وليس في البيع، ولكن اجتهد عروة ابن أبي الجعد رضي الله عنه لمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمره أن يشتري شاة فاشترى شاتين، وإذا فعل ما هو أصلح للموكل، الوكيل فعل ما هو أصلح. وأمر آخر أنه باع إحداهما بدينار وأتاه بدينار وشاة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فالدعاء دليل على جواز ما فعل عروة. قال ذهب بعض أهل العلم إلى أن من باع مال الغير دون إذنه يكون العقد موقوفا على إجازة المالك، فإن أجاز صح ويحتج بهذا الحديث، ويسمونه تصرف الفضولي، تصرف في مال غيره بغير إذنه، لا يكون باطلا مطلقا ولكن يكون صحيحا موقوفا، أو يكون موقوفا على إجازته، إن صححه صح إن أبطله بطل. وهذا أصل مهم جدا في التصرف في أموال مجهولة الأصحاب، في الأموال التي يجهل أصحابها فيتصرف لهم فيها بالمصلحة من صدقة أو إنفاق في مصالح المسلمين أو غير ذلك من وجوه الخير، لأنهم يبحثون يوم القيامة بلا شك عن الصدقة عن الثواب. فهذا التصرف الذي فعله عروة أصل في هذا الباب، بدلا من أن يحبس ذلك المال الذي جهل صاحبه ولا يعرف الوصول إليه ولا يعرف الطريق للوصول إليه، فينفق في مصالح المسلمين يتصدق به عنه. وكذا في كل من تاب من مال حرام ولا يستطيع رده إلى أصحابه، من عقود باطلة كالربا والميسر وأصبح لا يستطيع الوصول إلى أصحابه، وكذا كل مال حرام كثمن الخمر ومهر البغي وغير ذلك، إذا لم يستطع رده إلى أصحابه فإنه يتصدق به عنهم وهو يتوب إلى الله عز وجل من المعاملة المحرمة. يقولون أن هذا أصل، هذا الحديث أصل في هذا التصرف، يتصرف في مال غيره بغير إذنه لمصلحته، ويوم القيامة يرد الأمر فإن إلى صاحبه، فإن أخذ إن شاء أخذ الثواب وإلا يعني يأخذ من حسنات هذا الآخر بمثل ما أخذ منه ويأخذ هو ثواب الصدقة، وإن عثر عليه في الدنيا يخير إما أن يأخذ ثواب الصدقة وإما أن يبطل هذا التصرف فيكون عليه مثلها للذي تصرف وله ثواب الصدقة. فهذا القول هو الصحيح. يقول: ومنهم من أهل العلم من لم يجوز وتأول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق، والوكيل المطلق يملك البيع والشراء. الحديث ليس فيه التوكيل المطلق، الحديث قال فيه أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية، فلم يقل له أنت وكيلي في كل شيء، أنت وكيلي في البيع والشراء، أنت وكيلي وسكت. لو قال أنت وكيلي مطلقا هنا يكون التصرف له أن يبيع وله أن يشتري، ولكن ليس في الحديث ذلك. يقول: تأول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق، والوكيل المطلق يملك البيع والشراء، ويكون تصرفه صادرا عن إذن المالك، ولا بأس أن يجعل كما قلنا ده قول مرجوح. الراجح الأول وهو أن من باع مال الغير أو تصرف فيه دون إذنه كان تصرفه موقوفا، كان العقد موقوفا على إجازته، صحيحا موقوفا، إن أبطله بطل وإن لم يبطله أقره صح. يقول: ولا بأس أن يجعل للوكيل أجرا معلوما على عمله، وهو أمر السمسرة، وهذا الحديث فعل عروة ذلك تطوعا، لكن ما جاز في أصله جاز أن يؤخذ عليه الأجرة، فيجوز أن يأخذ على عمله في شراء ذلك الشيء وفي بيع ذلك الآخر أجرة معلومة. لا بأس أن يجعل الوكيل أجرا معلوما على عمله. كان ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن لا يرون بأجر السمسار بأسا. قال ابن عباس: لا بأس أن يقول بيع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وهذا نوع آخر من السمسرة في الحقيقة، وذلك أنه يفوضه في البيع ويفوضه كذلك في تحديد الثمن الذي يبيع به، ويفوضه فيما زاد على القدر المعين أن يكون من أجره، فقد رضي بكل ذلك. هناك من يحدد، من يقول له اشتري بكذا أو بيع بكذا، فلا يجوز أن يتخطى إلا لمصلحة الموكل، وإن صرح له بأن ما زاد على كذا فهو لك فهذا في أجرة السمسرة يجوز، وإن كان قدرا مجهولا لكنه فوضه، لأن الأمر إنما يقع في الحقيقة عند إتمام البيع، فكأنه عند البيع بالتوكيل الذي معه راضي بأن يكون البيع، قال له مثلا بيع بعشرة فما زاد فهو لك، فعندما تراضى مع المشتري على أن يبيع بأربعة عشرة بالتفويض الذي معه باع بأربعة، وبالتفويض الذي معه أصبحت الأجرة أجرة السمسرة أربعة، يبقى أربعة عشرة باع بأربعة عشرة وأصبحت أجرة السمسرة أربعة، فكل هذا بالتفويض، فأصبح معلوما وهو مفوضه بأن أنت افعل ما تراه من ذلك، فلذلك لم كان مجهولا بالنسبة للمفوض أولا، لكن هو قد فوض وأصبح الوكيل مقامه في الأمرين، في البيع وفي تحديد أجرة السمسرة، ولذلك كان الصحيح جواز ذلك، وهو أنه لو قال بيع هذا بكذا فما زاد فهو لك، أنا يقول له أنا عايز في السلعة دي عشرة واللي يزيد انت حر انت خده. بعض العلماء بيمنع من ذلك يقول ده مجهول. الصحيح ان هو ده فوضه في ذلك، فوضه في تحديده عند البيع، فوضه في تحديده عند البيع، فلذلك لا يكون في الحقيقة مجهولا ويجب أن يوفي له بذلك. أما إذا قال له بيع هذا فما يعني زاد فهو في النصف بيننا فهو كذلك، ولا بد أن يخبره بالثمن الذي باع به في تلك الحالة لأنه يترتب عليه أجره في هذا الباب. بالضبط، الجهالة ليست مستمرة، وبالتالي فإنما هي مؤقتة إلى حين إنفاذ العقد، وهذا لا يؤثر طالما أن العقد تم على ليه؟ على العلم، والكل قد اتفق وتراضى على ذلك. يعني بيقول له مثلا بيع وليك 10% من الثمن، فهو فوضه بأن أنت ساعة ما تبيع أنا راضي باللي أنت هتبيع بيه، وأنت ليك تحدد، يبقى أصبحت معلومة لأنه هيبيع بـ20 يبقى أنا ليا 2 يبقى هو رضى بذلك، يبقى هو يبيع بـ20 وأنت ليك 2 يبقى أنت ليك 18، وقد رضي منه إجمالا، فوضه في ذلك إجمالا في أولا ورضي بكل هذا، فصح ذلك التصرف. مش كل، لا، المجهول اللي ممنوع عند العقد نفسه، المجهول الذي يبطل العقد وبيع الغرر إن هو ما يكونش معلوم عند إتمام العقد، كأن يقول له أشتريه بـ10 أو بـ15 فيقول قبلت اللي هنشوفه مثلا، أو بـ10 نقدا و15 نسيئة، من غير ما يحدد أنه واحد اللي هيتم عليه ليه العقد، فهذا الذي يبطل به البيع. وكذا كل ما كان من غرر محتمل، ده كما في عقود مثلا التأمين على الحياة وعلى الحوادث ضد الحوادث ونحو ذلك، والمبنية على غرر محض، إذا كان وقع لك الشيء الفلاني فلك 1,000,000 وإن لم يقع فلا شيء لك مثلا، ده كل ده غرر محتمل، غرر محض. قال فما، وقال ابن سيرين إذا قال بيع بكذا فما كان من الربح فلك أو فلك أو بيني وبينك فلا بأس. علق هذه الأثار كلها البخاري في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، وهذا حديث صحيح ثابت يدل على لزوم هذا الشرط لمن التزم به، والله أعلم. قال باب العارية، العارية والعارية. قال الأزهري مأخوذ من عار إذا ذهب وجاء، ومنه سمي العيار لأنه يكثر الذهاب والمجيء. وقال البطليوسي هي من التعاور وهو التناوب. وقال الجوهري منسوبة إلى العار لأن طلبها عار، العارية أن يعطيه شيئا يستعمله ثم يرده إليه. فرق بين القرض والعارية ماذا؟ القرض يستعمل عينه وينفقها ويرد مثلها، تأخذ 100 جنيه وترجع، هي 100 جنيه بعينها، أنت بتصرفها وترجع 100 جنيه بدلا منها. أما هنا فهو يأخذ ذلك القلم مثلا أو ذلك الإناء يستعمله ثم يرد ذلك الإناء بعينه، يأخذ ذلك الثوب يلبسه ثم يرده بعينه، يأخذ تلك السيارة يستعملها ثم يردها هي بعينها، هذا باب العارية. قال الله سبحانه وتعالى ويمنعون الماعون. قال عبد الله بن مسعود كنا نعد الماعون عارية الدلو والقدر. أخرجه أبو داود وإسناده حسن، وذكره الحافظ في الفتح عن أبي داود والنسائي وقال إسناده صحيح إلى ابن مسعود. فذم الله عز وجل المرائين الذين يمنعون الماعون، فمن ضمن ما ذم عليه إذا طلب منهم هذا الشيء اليسير الذي جرت العادة بالسماح به فإنهم يمنعونه بخلا وشحا. عارية الدلو، واحد بيقول له ما لو سمحت اديني الدلو بتاعك جردل بتاعك أملى ورجعه لك شيء لا يضره. عارية القدر، إن جارة مثلا تحتاج إلى طبخ مثلا أو إلى عادن أو شيء من ذلك فتستعير إناء ثم ترده، فمن يمنع ذلك إنما يمنعه لخبث نفسه وشحها عن عبد الواحد ابن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما كانت امرأة تقيا بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. حديث صحيح أخرجه البخاري. القطر ضرب من البرود غليظ، تزهى أي تأنف وتتكبر، يعني الدرع اللي تمنه 5 دراهم يعني نقول مثلا دلوقتي في حدود 20 جنيه، درع يعني فستان. فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها إنها تزهى أن تلبسه في البيت، مش عايزة تلبسه جوه البيت كمان، مستكترة. هي بتقول قد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندها فستان، كان كل نساء المدينة اللي يتجوزوا اللي تقين لزوجها وتزين، يعني فستان الزفاف بتاع أهل المدينة، كانوا يبعتوا يستعيروا ليه الدرع ده، يعني ده كان أعلى حاجة في المدينة في ذلك الوقت، فستان الزفاف بتاع نساء الأنصار وغيرهن بالمدينة كان درع ثمنه 22 جنيه، فستان ثمنه على زماننا مثلا 22 جنيه. فأيام عائشة رضي الله عنها يعني غاضها وضع يعني أحزنها أن جاريتها تأنف أن تلبس هذا الدرع في الايه في البيت، لا تريد أن تلبسه في البيت. يقول زهي الرجل يزهى إذا دخله الزهو وهو الكبر. وقوله فما كانت امرأة تقين أي تزين، يقال قين العروس إذا زينها، والقينة التي تزين العرائس، والقينة الماشطة، والقينة المغنية، والقينة الأمة، والقين العبد، والقين العبد. فهذا دليل على استعارة الثوب. كانت كل نساء الأنصار ما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعير، فهذا دليل على جواز الاستعارة، جواز العارية، وأنه كان مشهورا في زمن الصحابة رضي الله عنهم بعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل على جواز استعارة الثوب الزفاف، وأنه كان أنه من الزهد والتواضع أن لا يتكلف شراء ثوب جديد لليلة، إنما تنقضي بعد ذلك، فيمكن أن تلبس هذا الثوب لحسنه يوما واحدا أو ليلة واحدة ثم ترده بعد ذلك. فمثل هذا الأمر كان موجودا أيام الصحابة رضي الله عنهم، وهو موجود إلى يومنا هذا في يعني أهل التواضع وأهل الخير. أما أهل الزهو فتأنف إلا أن يكون لها ثوب جديد ولا بد. عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. الحديث أيضا متفق على صحته. قال الإمام رحمه الله في جواز استعارة الفرس للركوب، وكذلك كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز إعارتها. وقوله إن وجدناه لبحرا يريد ما وجدناه، ما وجدنا الفرس إلا بحرا. وقرأ عبد الله بن كثير وحفص عن عاصم إن هذان لساحران، أي ما هذان إلا ساحران، أراد به الفرس شبهه بالبحر، أي إن جريه كجري البحر أو أنه يسبح في جريه كالبحر إذا مج. وهذا الفرس كان يعني يوصف بالبطء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ركبه وجده منطلقا يسير بسرعة ودون تأخر. وهذا الحديث فيه الشجاعة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث لما سمع أهل المدينة ذلك الصوت المفزع كان أول الذاهبين هو عليه الصلاة والسلام، استعار الفرس بسرعة وانطلق صلى الله عليه وسلم، ولما ذهب الناس كان هو راجعا عليه الصلاة والسلام، وجدوه راجعا عليه الصلاة والسلام، كانوا هم في طريقهم للذهاب ليسمعوا ماذا من ذلك الصوت، فما وجد طمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وردهم وقال ما رأينا من شيء. لم ليس هناك من عدو ولا من خطر. قال: وفيه إباحة التوسع في الكلام وتشبيه الشيء بالشيء بمعنى من معانيه وإن لم يستوفي جميع أوصافه. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الفرس بليه بالبحر، هو في استعمال المجاز، يعني يمكن أن يستعمل على سبيل التوسع في الكلام. فهذا قرينة قوية في السياق دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد بالفرس بأن تسمية الفرس بحرا بأنه بحر حقيقي، وإنما بأنه يسبح في جريه كالبحر أو أنه يجري كجري البحر ونحو ذلك. فهذا فيه التوسع في الكلام، أي إباحة استعمال المجاز، والله أعلى وأعلم. وفيه إباحة تسمية الدواب، لأنه قال المندوب، قال الفرس يقال له المندوب، يعني ينفع الواحد يسمي العربية بتاعته؟ ينفع يسميها. وكان من عادة العرب تسمية الدواب وأداة الحرب باسم يعرف به إذا طلب سوى الاسم الجامع. كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ذي الفقار، ورايته العقاب، ودرعه ذات الفضول، وبغلته دلدل، وبعض أفراسه السكب، وبعضها البحر. كان أسماء آلات يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام، وعادت العرب في تسمية ذلك. روى الحديث البخاري في باب الشجاعة في الحرب والجبن عندما يجبن الناس يعني، وباب اسم الفرس والحمار، وباب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل، انها كانت دابة صعبة تيسرت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وباب ركوب الفرس العلي، فرس ليس عليه سراج ركبه النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة، ليس عليه سراج. وفي الأدب ذكره في باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار هذا الشيء، ودليل على حسن خلق أبي أيوب رضي الله عنه. وقال سهل بن سعد: كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف ويروى اللخيف، ويقال سمي الفرس اللحيف لطول ذنبه، اللحيف لطول ذنبه، فاعل بمعنى فاعل، وكأنه كان يلحف الأرض بذنبه أي يغطيها. وقال معاذ: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، وكانت نوقه تسمى القصواء والعضباء والجدعاء. وقال حميد ابن زنجويه: إنما يراد بتسمية ما وصفنا فيما نرى إيجاز الكلام، لأن الرجل قد يكون في مربطه الخيل الكثيرة والسيوف الكثيرة وغير ذلك من متاع البيت، فإذا طلب باسم يعرف به كان أوجز وأخف من أن يطلب بالاسم الجامع، يقول هاتوا السيف، يقول له أنه سيف، يقال أيها، يبقى يحتاج الوصف. قال: وينبغي أن يحسن ذلك، أن يحسن ذلك الاسم فيكون أيمن له أبعد عن التشاؤم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بغلته الدلدل وهو طائر، وحماره اليعفور وهو ولد الظبية، اليعفور ولد الظبية، لأنهما أخف وأسرع من البغل والحمار. وسمى بعض خيله جناحا وبعضها السرحان وهو الذئب، لأن ذا الجناح والسرحان أخف وأسرع من الخيل. وسمى رايته العقاب لسرعته وقدرته على الصيد، والطائر المعروف. ويقال كانت رايته العقاب قطعة من مرط أسود، وكان لواؤه أبيض، ويروى كان اسم ردائه الفتح، واسم غنمه غية وبركة ليكثر لبنها غيثة، واسم غنمه غيثة وبركة ليكثر لبنها ويبارك فيها، ويروى أن اسم جاريته خضرة. باب ضمان العارية، يعني هل تضمن العارية مطلقا أو تضمن بالضمان أو لا تضمن مطلقا، يعني الحكم في ضمان العارية. ما معنى الضمان العارية؟ بمعنى الشيء الذي استعير، إن فسد أو تلف أو نقص عند الذي استعاره، هل يضمنه على صاحبه ويلزم أن يرده كاملا أو مثله إن كان قد تلف أو لم يعد يصلح الانتفاع به، أم لا يضمن مطلقا إلا بالتفريط إذا ضيعه، هذا مما لا يختلف فيه، أم يضمن بالتضمين إذا اشترط الضمان؟ أقوال للعلماء، منهم من قال لا يضمن إلا بالتفريط، لا تضمن العارية إلا بالتفريط إذا ضيعها وأفسدها عمدا مفرطا أو قصر في حفظها ففسدت. ومنهم من قال العارية مضمونة مطلقا لأنه أحسن فينبغي أن يحسن إليه وأن يرد إليه الشيء كما أخذه. ومنهم من قال تضمن بالتضمين إذا اشترط ذلك. عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم والبيهقي، فيه شريك وهو سيء الحفظ. أخرجه الحاكم والبيهقي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المسير إلى حنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان ابن أمية يسأله أدراعا 100 درع وما يصلح من عدتها فقال أغصبا يا محمد، قبل أن يسلم صفوان، فقال بل عارية مضمونة حتى نؤديها. قال صحيح الإسناد ولم يخرجا، وهو كما قال فالحديث صحيح. عارية مضمونة. عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. هذا حديث حسن، رواه أبو داود وأخرجه أحمد والترمذي وحسنه وشرحبيل بن مسلم، وإن كان فيه لين قد تبعه حاتم ابن حريث الطائي عند ابن حبان بلفظ العارية مؤداة والمنحة مردودة، يمنحه الشاه يحلبها ثم يردها، يمنحه البقرة، يمنحه الحيوان يحلبه ويأخذ لبنا ثم يرد، هذا من الإحسان. وله شاهد عند أحمد من حديث سعيد بن أبي سعيد عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. الزعيم يعني الضامن، غارم يعني إذا قال أنا أضمن فلانا وأنا ضامن في الدين الذي عليه إذا لم يؤدي غرم وأصبح لازما أن يؤدي هذا الضامن بدلا من المدين الذي لم يؤدي. أخرج أبو داود من حديث يعلى بن أمية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطيهم 30 درعا وثلاثين بعيرا. قال فقلت رسول الله أعارية مضمونة أم مؤداه؟ قال بل مؤداه وإسناده قوي وصححه ابن حبان وحسنه ابن حزم. وهذا دليل على أن العارية تضمن بالتضمين، الأصل فيها أنها مؤداة يلزم أن يؤديها ولا يضمنها على أي حال، الذي عليه أن يؤديها لا يضمن إلا بالتفريط، إذا اشترط التضمين أصبح ضامنا. هذا الحديث لأنه قال أعارية مضمونة أم مؤداة، هذا واضح أن العارية قد تكون مضمونة وقد تكون مؤداة، وقول العارية مؤداة دليل على أن الأصل في العارية أنها مؤداة، وإن اشترط أنها مضمونة فهي مضمونة كحديث بل عارية مضمونة. اختلف أهل العلم في ضمان العارية، ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنها مضمونة على المستعير، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وهو قول عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد. قال أحمد في رواية إن شرط المعير الضمان كانت مضمونة وإلا فهي أمانة، وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد المستعير إلا أن يتعدى فيها فيضمن بالتعدي، يروى ذلك عن علي وابن مسعود وهو قول شريح والحسن وإبراهيم النخعي، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه، وقال مالك إن ظهر هلاكه لم يضمن وإن خفي هلاكه ضمن. يعني إن تعرف سبب ضياع هذا الشيء إيه اللي ضيعه يقول سبب أو يظهر ذلك ويكون غير مفرط فلا يضمن، وإن خفي هلاكه يدعي ضياعه بسبب غير معروف فلا يظهر دليلا أو قرينة أو بينة تدل على سبب ضياع هذا المال. قال اتفقوا على أن من استأجر عينا للانتفاع بها أنها لا تكون مضمونة عليه إلا يتعدى فيضمن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بل عارية مضمونة ليس على سبيل الشرط، لأن ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا كالودائع. هذا الكلام فيه نظر، هذا إذا اشترطه في العارية يصبح شرطا لازما كقول أحمد، يقول لا يلزم من ذلك أن تكون الأمانات كلها بهذه الطريقة. يعني إذا قال إنسان أنا أودعك هذا المال على أن تكون ضامنا له، ولو تلف عندك بأي طريق تؤديه إلي لا يكون ضامنا بذلك إلا أن يفرط، لأنه هو مسؤول أن يحفظ المال، لأن هذا في الحقيقة إحسان. فالظاهر والله أعلى وأعلم قول الإمام أحمد، يقول لكن كان صفوان جاهلا بحكم الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الإسلام ضمان العارية. ده على مذهب الشافعي، يقول على عارية مضمونة، عارية مضمونة ده حكم عام، والحقيقة أنه هو خاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها. وقوله في حديث أبي، أيوة صحيح، ما هو ما فيش فرق في حالة التفريط، يعني كان في حالة عدم التفريط بقى، واحد ما فرطش استعار الشيء، واحد جاء خبطه له من بره ما هو ما عملش أي تفريط، واحد جاء أفسده من غير تفريط منه، اللي ضامن اللي كان ضمنه ساعتها يضمن، واللي ما ضمنوش خلاص. إذا اشترط الضمان يضمن، وإذا لم يشترطه لم يضمن، لأن أيوة على القول الإمام أحمد إنها إذا اشترط الضمان ضمن، يبقى قال له عارية مضمونة يبقى هي مضمونة حتى لو لم يفرط. الكلام هنا على عدم التفريط، قلنا لا خلاف أنه إذا لم يفرط، على أنه إذا فرط كان إيه ضامنا. الخلاف في إذا لم يفرط، الشافعي وأحمد في رواية يقول إن هو إيه ضامن مطلقا، العارية مضمونة مطلقا، ومالك رحمه الله يقول لا يضمن إلا بالتفريط، وكذا قال الإمام أبو حنيفة وإسحاق بن راهوي. والقول الوسط في ذلك أنها بالشرط، قول الإمام أحمد إن ضامنها كانت مضمونة ولو لم يفرط، وإن لم يضمنها فهي مؤداة لا عليه شيء إلا أن يفرط، أنها أمانة. التفريط ده أمر عرفي لأن حفظ الأشياء يتفاوت، يعني الواحد على سبيل المثال سايب العربية قدام البيت مثلا في الطريق في شوارع معينة، ده أمر إيه ده عادي مش كده، في شوارع تانية مش عادي، لو سابها وجيه الونش سحبها وبوظها، لأن هو المكان ده ممن إيه مما يخاف منه ذلك. فمثل هذا لا، شنطة مثلا فيها 500,000 جنيه يسيبها في عربية مفتوحة مثلا، وممكن يسيب كتاب صغير في العربية ويسيبها مفتوحة، فمثل هذا لا يكون إيه تفريطا في الحالة دي، لأن ده مما جرت به العادة. التفريط ممكن يكون بسهو نسيان إذا كانش منتبه لما ينبغي أن ينتبه له. مؤداة يعني يجب عليه أن يؤديها طالما هي موجودة. إذا لصفوان قال له قال له عارية، أيوة ده ما شرطه، إذا في الحالة دي مضمونة، لأن الحديث ما وردش لفظا عاما، ما قالش كل العواري، إنه بيقول له الخمسين درع دي المئة درع دي ما غصب، قالوا لا دي مضمونة، عارية مضمونة، ده بيتكلم على وقعة عين. وبعدين حديث تاني العارية مؤداة، وده صريح جدا وظاهر، وماله ده ما ضروش ولا حاجة، زي ما كانت عنده كانت ممكن تضيع. وبعدين هنا الحديث اللي واضح جدا بيقول له يا رسول الله عارية مضمونة أم مؤداة، فقال بل مؤداة، دي صريحة جدا في إنها العارية قد تكون مضمونة وقد تكون مؤداة. ها؟ أيوة بالضبط. يقول وقوله في حديث أبي أمامة العارية مؤداة دليل على وجوب أداء عينها عند قيامها وأداء قيمتها عند هلاكها. ده بيحتاج إن كلمة مؤداة دي كأنها كلمة مضمونة، والصحيح إنها قسيمة مضمونة، لأنه قال أعارية مضمونة أم مؤداة، فقال بل مؤداة، إذن بقى المؤداة دي إذن ممكن تكون مضمونة. لا بالأولى بقى إذا كانت مضمونة يبقى هي مؤداة بالقطع واليقين، لأن هو يؤديها إذا كانت موجودة ويضمن قيمتها إذا فسدت. وقوله المنحة مردودة، المنحة ما يمنح الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة، أو شاة يشرب درها، أو شجرة يأكل ثمرها ثم يردها فتكون منفعتها له. والأصل في حكم العارية عليه ردها، وأجزاء العارية إذا تلفت بالاستعمال لا يجب ضمانها لأنه مأذون في إتلافها. وفيه دليل على أن مؤنة رد العارية على المستعير، يعني لو في نفقة هتترتب أنه لازم يوصلها يبقى لازم هو اللي يرجعها وليوصلها. وقوله والزعيم غارم، الزعيم الكفيل، فكل من تكفل دينا عن الغير عليه الغرم. قال أنا كفيل بالراجل ده، يبقى إذن لو ما جابش الفلوس يبقى أنت ليه تتحملها. وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ثم إن الحسن نسي قال هو أمينك لا ضمان عليه. الحديث ضعيف لإرسال الحسن له عن سمرة لأنه عنه فهو حديث ضعيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ها أقولك التفريط ده أصلا مرده للعرف. اثنين شركاء احدهما متزوج اخت الاخر، علمت هذه الزوجه بفساد زوجها وانحرافه، طلبت منه الطلاق، طلقها ولم يعطيها حقوقها الماليه وابنائها. بين هذين الشريكين مبلغ 25,000 جنيه، هل لو اخذها اخوها على اساس انه حقها يصح منه ذلك مع العلم ان الزوجه باخل بهذه الحقوق ولا يريد الدفع؟ اذا كان معترفا بهذه الحقوق او ثبت الامر بالبينات فله أن يأخذ حق أختي بناء على مسألة الظفر. هبة محضة ونيته فيها الهبة وانه مش عايز حاجة الا لو احتاجه وانه بيعمل كده من باب معونة الاخرين يبقى جائز، لكن مش ده اللي مشي. شيخنا والمعية اشترط العارية تكون مضمونة، لو ايه المعية اشترط يبقى مضمونة ولو بدون تفريط. ده المستعير يردهال ويردهاله فيها فلوسها؟ لا لا، لو باظت يردهاله فلوسها يجيب له واحدة غيرها. طب ما باظتش يرجعله هي بس؟ اه طبعا. طب ايه فايده ان هو ضمانها؟ ايه فايده ان هو انها لو كانت هتبوظ يعني لو باظ ياكل عليه بس. بالنسبه للسمسار يا شيخ اللي هو مثلا لما هيجي يبيع الحاجه بس ثمنها وقال له اللي مفروض ثمن بتاعك، مش هو انا اعتبر يكون مقام المالك في تحديد قيمه السمسار النهائي؟ ايوه كده، يبقى كانها معلومه ان هو في ساعه البيع بيكون مقام المالك ويكون مقامه في تحديد اجرته لاجره السمسار. يعني يعني لو واحد عطى حاجة لواحد وقال له بيعها، يعني لو واحد عطى حاجة عطى واحد مثلا حاجة وقال له بيعها بس بدون أي حد يدعم أو أي حاجة، فالتاني قام جاي بيعها وقام جاي يقول له أنا بعتها بقد كده وطلع هو سمسار نفسه إنه ما يقول لا ما ينفعش. ده رجل يا شيخ بنى مسجد وتوفى فقد أولاده، عايزين يبيعوا السطوح بتاعه المسجد، هل يجوز؟ لا، المسجد اللي اتبنى مسجد عمره ما ينفع حاجه تانية الا منفعه عامه. مثلا لو واحد مثلا اداني فلوس وقال لي اشتري له سلعه معينه من السوق، انا مثلا الراجل ليا معارف واعرف اجيبها بسعر اقل من سعر السوق، قول له لازم اخد سمسره. ما توهموش ان انت راجل بتخدمه على الفاضي. يعني لازم اقول له ان انا اشتريها. ايوه كده، انا واخد سمسره.